بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحبة، عن قليل، يعني بعد أيام قليلة، ونحن نودعكم وتذهبون إلى بلادكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقكم في هذه الأيام إقامة طيبة، وأن تعودون إلى أهليكم مسرورين موفقين، قد غفر الله تبارك وتعالى لكم ذنوبكم. الذي أحب أن أوصي به نفسي وإياكم أيها الأحباب، أننا في آخر عام هجري، وبقي منه أيام، وبعد تمام هذه الأيام سترفع السجلات بما فيها، سترفع السجلات بما فيها من خطأ وصواب. فعلى المسلم أن يغتنم الفرصة قبل أن ترفع السجلات، فإذا كان قد ألم بذنب وما أكثر ذنوبنا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح، فإن باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه. هذه هي الوصية الأولى، أن نتوب جميعا وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتفقد أخطاءنا التي وقعت من أول السنة إلى وقتنا هذا، وأن نتوب منها توبة النصوح. والتوبة النصوح هي ما اشتملت على الشروط الآتية: الشرط الأول أن يقلع المسلم عن المعصية، وأن يعزم أن لا يعود فيها، وأن يندم على فعلها. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله، فإن كانت تتعلق بحق آدمي يتحلل أخوه الآدمي من هذه المظلمة. إن كان مالا أخذه منه عن طريق الغش أو السرقة أو الاحتيال يرده إليه، وإن مات يرده على ورثته، وإن لم يعرف ورثته يتصدق به، وإن كان وقع في عرضه فليستغفر له في الأماكن التي كان يغتابه فيها، عل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. وهذه وصية لي ولكم جميعا. الوصية الثانية أيها الأحباب، أن نعود إلى بلادنا، وأن تكون حالتنا للإقبال على الله تبارك وتعالى أشد وأعظم من حالتنا قبل أن نأتي للحج، بمعنى أن أوقاتنا لا تضيع سدى، لأن الله يحاسبنا عن هذه الأوقات. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شباب فيما أفناه، وعن عمر فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وتضيع الوقت حرام، تضيع الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن هذه الحياة، ولكن تضيع الوقت يقطعك عن الله وأنت حي. ومن قطع عن الله وهو حي مسكين هو. فلذلك علينا أن نحرص على أوقاتنا، وكيفية الحرص لا بد وأن نهيئ السبب. ما هو السبب الذي يجعلنا مؤمنين حقا، أتباع رسول الله صدقا؟ أن نتدبر كتاب ربنا، وأن نأخذ تفسير من التفاسير المعتمدة كتفسير ابن كثير، وكتابا من كتب الأذكار كالأذكار للإمام النووي رحمة الله عليه، وكتابين في الحديث بلوغ المرام مثلا على الأقل، و كتاب آخر في الأحكام. نحرص على أن نقضي أوقاتنا فيها حتى نعرف كيف نعبد ربنا، كيف نذكره، كيف نعامل إخواننا، كيف نربي أولادنا، كيف نؤدي حق جيراننا. بهذا إذا عرف منا تبارك وتعالى الصدق والإقبال عليه أعاننا على ذلك. أما أن نعرض عن كتاب ربنا ونهجر هذا الكتاب ونهجر ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، فكيف نعبد الله؟ لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بعلم. علينا أن نحرص. أقول من لم يكن قارئا مثلا، بأن كان أميا لا يحسن القراءة، فأدله على شيء. هذه إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية مثلا، وهذا نور على الدرب. مشايخ معك في بيتك، أنت في البيت وأنت في السيارة ومع أولادك، تسمع أهل العلم يبينون لك ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. فلنحرص على معرفة أوقات مثلا الإذاعة، إذاعة القرآن، وخاصة نعرف أوقات نور على الدرب وهو يذاع في اليوم مرتين. معك مشايخ هناك، والله لقد سمعت من الذين يستمعونها من البلاد العربية وغيرها يثنون على هذه مثلا على هذا البرنامج نور على الدرب، لأنهم كانوا في شرك وكانوا في بدع وكانوا في بلاء، فلما عرفوا الحق رجعوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوا للمسؤولين الذين وضعوا هذا العلم الذي وصل القاصي والداني. المقصود أن الإنسان لا يجلس هكذا، لا بد وأن يكون مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن كان تاليا فليتلو، وإن كان أميا فليبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في قريته في مدينته، وكذلك يحرص على أن يستمع إلى نور على الدرب الذي يأتي بين المغرب والعشاء بعد العشاء بالنسبة لنا هنا. فهذه وصيتي للإخوان الذين يريدون في بعد أيام أن يغادروا هذه البلاد. وما أدري ماذا نتحدث فيه هذه الليلة، هل من أسئلة يعني تنشئونها نحتاج إليها، أو أننا نتحدث بما يسر الله تبارك وتعالى. نعم. في الذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، قاموا ليالي بالأمداح، يقولون أمداح نبوي. نعم. سنت هنا يسأل عن مولد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتقال فيه مدايح، وربما تكون في هذه المدايح شرك بالله، خاصة إذا تليت مثلا أبيات مثلا من البردة الذي فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إلى أن أطر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ حق الله تبارك وتعالى الخاص بالله وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول المولد وإن لم يكن فيه شرك ولا بدعة، المولد هو بدعة، إحداث المولد وإحياء المولد هو بدعة. وقد قلنا لكم أيها الأحباب إن الذين أحدثوه الفاطميون، الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية. وقد قال أهل العلم فيها في مثلا ملوكها أنهم كفار أشد كفرهم على المسلمين من اليهود والنصارى. أنا أخذ ما شرعه كافر عنيد لا يعرف الإسلام، ونترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اتباعه وهديه. فإذا كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة المعروفين أصحاب المذاهب وأهل الحديث قاطبه والسنن وكل من اتبعهم بإحسان لا يعرفون هذا الموضوع. ونحن أمرنا باتباع السلف الصالح السلف الصالح. فإذا الأولى بنا والواجب علينا أن ننبذ هذه مثلا البدع التي أحدثها هؤلاء الفاطميون الكفار، ونسلك طريق أصحاب رسول الله. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأن يفعل الإنسان ما لم يعني من البدع ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما محبته في تصديقه صلى الله عليه وسلم واليقين الكامل بأن الدين قد أتمه صلى الله عليه أتمه الله لنا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. الخلاصة: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع المال للمولد، ولا أن يحضر في مجلسهم، ولا أن يأكل من ذبائحهم إن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا التاريخ وقوع هذه المواليد نجزم يقينا أنها لم تكن من الإسلام، ولا يثاب الإنسان عليها. متى وقعت؟ وقعت في منتصف القرن الرابع، في منتصف القرن الرابع أحدثها هؤلاء الذين لم يعرفوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب السائل. كذلك المدائح التي تعمل، المدائح التي تعمل في أثناء السنة، يجلس الجماعة في عند أحد الإخوان أو في مسجد ويقول: نأتي بقصائد مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نمدح رسول الله بأعظم مما مدحه به ربه؟ قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، والله ليس في حاجة إلى مدحنا. فالذين مدحوا رسول الله غلوا فيه وجعلوه وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. فالشعراء الذين يقولون: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أليس هذا شرك أكبر؟ هذا شرك أكبر لا يقبل الله معه صلاة ولا صوما ولا حجا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلاذ به، وإنما يلاذ برب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الرسول يلاذ به في المهمات ويستغاث به صلى الله عليه وسلم لاستغاث به السلف الصالح، ولكن عرفوا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الشريعة وبين الدين وتركنا على المحجة البيضاء. فوصية لإخوان الصالحين من الآن أن يعزموا أن يتوبوا توبة صادقة على أن يبتعدوا عن المولد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلموا نعم ما ليس هناك عندنا، ليس هناك عندنا مثلا عيد أو غير عيد فيه مدايح لرسول الله. نحتفل بيوم العيد، كيف نحتفل بيوم العيد؟ المقصود يوم العيد يتزاور المسلمون ويهني بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا بمواصلة العمل الصالح، يرغب بعضهم بعضا في صيام ست من شوال وهكذا. نعم أم نعم يا أخي، في بلاد العرب يشجعونه العلماء والحكام، ما هو حل هذه المسلمين؟ أخونا يقول والله قلت لك الإذاعة إذاعتنا نور على الدرب، لكن أنا أقول لك ما من بلد، هذا أخونا يسأل سؤال ويقول العلماء وكذلك الفقهاء يساعدون عليه ويرغبون فيه، لكن أقول لك إذا كان يذهبون إلى القباب ويذبحون عليها هذا الموسم، هذا هو الشرك الأكبر يا أخي، هذا هو الشرك الأكبر. وقد قرأنا عن أهل العلم أنه كان مر على المسلمين أنهم يذهبوا لصاحب القبر ومحرمين من بيوتهم ويطوفون بقبره وينحرون الذبائح كما تنحر في منا هناك، كل هذا إعراض. أما كون أكثر العالم ينادون به هذا ليس بدليل، ليس بدليل. لا، النبي ماذا قال؟ لما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها، قال يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي، ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما عرف أصحاب رسول الله ولا خطر ببالهم، ولا تجدونه في كتب أهل العلم المعتبرين، لا في لا مثلا في كتب أبي حنيفة ولا في كتب مثلا، لكن المتأخرين لا نلتفت إليهم أيها الأخوان، من كان مستنا فليستنى بالسلف الصالح، أما الناس المتأخرين الذين ألفوا وألفوا ربما يكونوا مثلا تجد الكتاب 200 صفحة أو 300 صفحة تجده ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال فلان وقال علان وقال فلان، لا علينا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول نح بهذه البلاد وفي كل بلاد من بلاد المسلمين والله تجدون من يحارب هذا، أنا أعلم أن ما من بلاد من بلاد المسلمين، لأن الرسول يقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، ما من بلاد من بلاد المسلمين إلا ويقولون ببدعة المولد، لكنهم قلة يعدون على الأصابع، فابحث عن هذه القلة وكن معهم ولا تغتر بالكثرة. أنا أعرف هذا، ما من بلد من بلاد المسلمين، جزائر، مصر، المغرب، إفريقيا، كل بلد من بلاد المسلمين عربي أو غير عربي لا بد من سلة قليلة لو بحثت عنها كما تبحث عن طعامك لوجدت أنهم يقولون كما نقول، وأنه لا يجوز المولد. احرص يا عبد الله على هذا ولا تغتر بالكثرة. نعم. أخونا يقول بعد كل صلاة اللهم أعافنا واعف عنا بإيش؟ بسورة سورة الفاتحة. الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى، الفاتحة هي دعاء، الفاتحة دعاء، تقرأ الفاتحة لأن أعظم دعاء الفاتحة، ولذلك أنا وجب قراءتها في كل ركعة. نعم. لا لا لا تفعل هذا، لا تفعل هذا يعني. ولا فاتحة لروح أمك ولا لأبيك ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي، نعم يا أخي، نعم نعم. أولا علينا، هذا يسأل عن اعتناق مذهب من المذاهب، المذاهب الأربعة هي أكثر من أربعة، مثلا العلماء الذين ونصبوا أنفسهم لجمع لمعرفة مثلا جمع الناس على الخير أكثر من أربعة، لكن هذه هؤلاء الأربعة هم الذين ما ظهرت مثلا يعني مثلا آثارهم لأظهرها تلاميذهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فليس على المسلم من باس أن يتمذهب بمذهب، لكن إذا جاء مثلا حديث، إذا جاء حديث لم يكن في عند صاحب مثلا الإمام الذي مثلا يقتدي به فعليه أن يأخذ به ويضيفه إلى إمامه. فمثلا أضرب لكم مثالا، الأحناف والمالكية مثلا على سبيل المثال لا يرون مثلا صلاة، يعني الجهال لا أقول العلماء، لا يرون صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب، أليس كذلك؟ لا يرونها، لكن إذا ثبت في صحيح البخاري، ثبت في صحيح البخاري ألا نضيف إلى الإمام وكل إمام منهم قال، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. ماذا قال أبو حنيفة؟ اسمعوا ماذا قال الأئمة رحمة الله عليهم، ما أمروا والله بالتقليد، ما أمروا بالتقليد. قال أبو حنيفة إذا قلت كلاما يخالف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا أبو حنيفة. وقال ما الإمام مالك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي. وقال أحمد من حيث أخذت خذوا لا تقلدوا فلان وفلان. فلا إما رحمة الله عليهم أصحاب المذاهب ما أمروا بالتقليد بل نهوا عنه أشد النهي. فأنا مثلا على مذهب المالكي ووجدت أنه في صحيح البخاري يقول النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فعلى الحنفي على أتباع الإمام أبو حنيفة وعلى أتباع مالك أن يعلموا أن أبا حنيفة ومالك لو سمعوا بهذا الحديث لقالوا به. وقد يقول قائل الأئمة ما فاتهم شيء من العلم، وهذه بلية أخرى. يعني قد يقول قائل الأئمة ما فاتهم شيء من العلم عرفوه، وأقول كذب من قال ذلك، كذب من قال ذلك. أصحاب رسول الله يفوتهم بعض الشيء. أصحاب رسول الله عمر بن الخطاب ماذا قال فيه النبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس عليهم قمص ثياب، مثلا إلى الساقين، ورأيت عمر يضرب قميصه إلى الأرض. قالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالعلم والفقه في دين الله. ومع هذا فاته حديث الاستئذان. ما هو حديث الاستئذان؟ حديث الاستئذان أن الشخص إذا ذهب لأخيه ليزوره ثلاث مرات: السلام عليكم أدخل، السلام، ثلاث مرات، إن أذن له وإلا رجع. فعمر بن الخطاب الخليفة الراشد أرسل لأبي موسى الأشعري يريده من الصحابة. جاء الأشعري وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أدخل، ثلاث مرات. أمير المؤمنين يسمع صوته ولو كان مشغول بأمور المسلمين. فلما انهى الثلاث رجع أبو موسى. فلما انتهى عمر من كلامه مع الناس قال: لقد سمعت صوت عبد الله بن قيس، أين هو؟ قالوا: ما رأيناه. قال: اذهبوا اطلبوه. فذهبوا وإذا به جالس. قال أمير المؤمنين يدعوك. فجاء إليه قال: ألم أسمع صوتك؟ ألم أرسل إليك أن تأتي إلينا؟ قال: بلى، جئت واستأذنت عليك ثلاثا ولم تأذن لي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليعد. قال: إن ائتيني بشاهد معك على أن الرسول قال هذا. لا يشك عمر بن الخطاب في أن عبد الله بن قيس سمع ذلك من رسول الله، لكن يريد أن يقيم مثل الحجة على نفسه وليبين للناس أنه يخفى حتى على عظماء الصحابة. فذهب الأنصار قال: والله ما يذهب معك إلا أصغرنا يذهب معك يشهد لك أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا معه أبو سعيد وقال: لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فات عمر بن الخطاب هذا، إذا فات عمر بن الخطاب مثل هذا الحديث وأمثاله، وفات أبو بكر، وفات ابن مسعود، ألا يفوت أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فعلى أتباعهم أن يتقوا الله، فلئما لا يحملوهم ما لا يطيقون، لا يحملوهم ما لا يطيقون، يعلمون أنهم ما أخذوا من العلم إلا ما وصل إليهم. ولذلك قعدوا قواعد لمن كان متبعا لهم: إن كان متبعا صادقا فإذا جاء حديث ليس في مذهبك فضيفه إلى إمامك، واعرف أن الإمام لو كان موجودا لعمل به. واضح هذا الكلام؟ الحمد لله. بس نريد نوزع. طيب في عندنا في المغرب بعد صلاة المغرب نعم، في تلاوة القرآن جماعة هذا يسأل بعد صلاة المغرب. هناك تحدث بدعة بعد صلاة المغرب. من الأشياء التي رأيناها إذا سلم الإمام لا ينصرف المأمومين حتى يرفع الإمام يديه ويدعو ويؤمنون، وهذه من البدع التي أحدثها الناس. رأينا في كثير من بلاد المسلمين في شرقها وغربها، عربية وغير عربية، أنه لا ينصرفون حتى يدعو لهم الإمام، وهذا لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم بدع الناس. الشيء الثاني اللي سأل عنه السائل: إذا بعد الصلاة ربما يتحلقون ويقرؤون القرآن بصوت واحد، هذا إذا فيه تفصيل. إذا اجتمعوا وقرأوا القرآن بصوت واحد، بمعنى أن هؤلاء الذين يقرؤون بصوت واحد هناك يريدون أن يتعلموا، وهناك من يقرأ لهم وهم يتابعون، وهذا جائز وهذا من التعليم. أما إذا كان جرت عادتهم على أن يرددوا آيات هكذا جماعية، هذا من البدع التي أحدثها الناس. هذا هو البدع. واضح؟ نعم، هذا البدع. هذه مشكلتنا. والمولد يأخذون عليه المال، وإحياء 25 من رجب يأخذون عليه المال، وإحياء 15 من شعبان يأخذون عليه. المشكلة بليتنا المال، وقد قالوها صريحة. قالوا: نحن نعلم أن هذا ليس ثابتا عن رسول الله، ولكننا لا عمل عندنا، فنحن عاطلين، فنريد أن نأخذ ونأكل على أكتاف الناس. صرحوا بهذا. نعم. لم يقرأوا. ها؟ إذا تأخرت إجرة شهر أو لم يقرأ. الله المستعان. نعم. تفضل. نعم يا أخي. في هذا الباب في هذا الموضوع. نعم. يعني عندنا جماعة تقرأ القرآن لكي لا يحفظونه. لكي لا ينسونه. أما جماعة فلا. كل واحد جماعة فلا يقرؤونه. على كل واحد يقرأ لنفسه وينبغي أن لا يشوش أحد على الآخر. لا لا يقرؤون لا يقرؤون جماعة. القراءة جماعة لمعلم يعلم الناس فيقرأ التلاميذ بعده للتعليم. نعم. أما يقرأ جماعة فهذا من البدع التي حدثت. نعم نعم. مثلا أنا عندي زاد عندي مولود ولادك يمكن طالبة في القرآن نستدعيهم لمنزلي يقولون كم تؤدي لنا. هذا المشكلة. هؤلاء الذين يعني وهؤلاء مثلا أضيف إلى المقصود أنا أضيف إليه. أنا أقول أنا أضيف إذا مات الميت القراء الذين أخذوا القرآن للدنيا يفرحون يقول الليلة حصل ميت ثم يأتون يأتي بتلك الجبة وتلك العمامة وتلك الهيئة وينصب نفسه ويميل يمينا وشمالا ويرتل لهم. هو لا يرتل لهم وإنما يريد أن يأخذ فهو آثم والمال الذي يأخذه حرام والذي دفع لهم والله آثمون وعليه أن يتوبوا. هذه واحدة هذه من الأمور التي يا أخوان الرسول بيّن لنا صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم على المسلم مبينة واضحة منها إذا مات نتبع جنازته إذا نصلي عليه ونتبع جنازته. من صلى على مسلم وتبع جنازته حتى تدفن له قراطان من الأجر كل قراط مثل جبل أحد لكن بشرط أن لا تحدث بدعة يمشي وراه. لا إله إلا الله وحده لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز نمشي وراءه هكذا نتفكر وكأن على رؤوسنا الطير وأننا غدا سوف نحمل كما حمل هذا. أما أن نصوت وراه لا إله إلا الله وحده هذا من عمل الجاهل. نعم. كذلك يا إخوان من الأعمال التي تعمل هناك إذا دفن الميت ربما يأتي إنسان ويرخي رأسه كأنه يسمع الميت يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان وقد آمنت بالله وبرسوله فقل لهم كذا وقل لهم كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أمر به بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لو كان يلقن أحسن من يلقن هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما لقن أحدا صلى الله عليه وسلم نحن ناتي نلقنه. وهل ينفعه التلقين يا أخوان؟ مثلا تارك للصلاة ينفعه التلقين؟ والله ما ينفعه. عاقل والدي ينفعه التلقين؟ ما يمكن. فلذلك نصلي عليه ثم إذا علمنا أن هذا تارك للصلاة لا نصلي عليه. إذا كنا عرفنا أنه تارك للصلاة جاحد لها لا نصلي عليه ولا نحج عنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين إذا مات لأنه كافر. نعم. نعم. يعني سورة الإنسان فيما يحدث. نعم. آخر الآية يقول آخر الآية. نعم. إيه. إيه. أليس الله بهذا إيه. لا كل واحد يرد في قلبه بحيث لا يسمع له لا لا في قلبه يرد. نعم نعم نعم لا ما يوجد لكنه نعم. في أحد يسأل الأخوان اللي في الحلقة قد يكون فيهم ناس جديد. أحد الأخوان قال لو مثلا أعدت علينا مثلا زيارة القبور وشرطها وأقسامها ما أدري يكون لها حاجة ولا قد انتهينا منها في الليلة البارحة؟ ها إعادة مفيدة. ها ما رأيكم يا إخوان؟ سورة تبارك مع صلاة العشاء. سورة تبارك تشفع أقول 30 آية إذا قرأها المسلم تشفع له لكن ليس بعد صلاة العشاء. لا لا لا الذي بعد كل صلاة يقرأه المسلم لنفسه بعد يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة إلا في الفجر والمغرب يقرأها ثلاث مرات. نعم بس نعم يا أخي نعم أتم الصلاة في آية الكرسي نعم. بعد النفق ما قال إذ رأيت الكرسي انبات طلب، هذا الذي قلناه بعدما تقرأ آية الكرسي وتقرأ مثلا قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وقل هو الله واحد مرة مرة في الصلوات كلها إلا في المغرب والفجر، فتعيد قل هو الله واحد وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. نعم نعم. لا بعد ما تنتهي من من من التسليم، بعد ما تنتهي من التسليم نعم والتسبيح نعم. والله لا أدري أقول لا يحضرني أقول لا يحضرني. نعم نعم. أحسنت. الجماعات الذين يأمرون الناس بالخروج، جماعات الذين يأمرون الناس بالخروج لا نسمع لهم، لأن هذا أمر ابتدعوه ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يتعلمون في بيوت الله تبارك وتعالى، وقد آل بهم الأمر إلى أنهم يذهبون إلى المؤسسات العلمية ويخرجون طلبة العلم إلى الخروج، يخرجون طلبة العلم إلى الخروج ويقولون الفقه بدين الله يكون في الخروج في سبيل الله، العلم في الفقه في دين الله يكون بالجلوس على من يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والأذكار والتفسير وما إلى ذلك، أما أن يخرجون برياض الصالحين ونعم رياض الصالحين، لكنهم يأخذون أحاديث وردت بالجهاد في سبيل الله فيؤولون أعناقها أنها في الخروج، أنها جائزة للخروج مع لجماعة التبليغ، لكن لو أن إنسانا فقيها في دين الله تبارك وتعالى وخرج معهم بنية يعلمهم لأنهم جهال في العقيدة وجهال في الأحكام فليخرج، لكن ما يرضون. ووالله لقد جاءوا إلي في غير مرة في المسجد، في مسجد أصلي فيه جاءوا إلي غير مرة فيقول قدم لنا بيان، يسمون بيان فأقدم في العقيدة، النهاية انقطعوا عنا، فبلغني الخبر من ثقة منهم ركب مع أحد إخواننا من المدينة إلى بدر فقال لماذا لم تأتوا إلينا، قالوا إن فلان يتكلم في العقيدة والعقيدة تفرق المسلمين بهذه العبارة، فهم جهال في العقيدة وجهال في الأحكام، العالم الفقيه في دين الله إذا خرج معهم وعلمهم العقيدة وعلمهم الفقه في دين الله يخرج معهم، أما الذي يخرج معهم ويرضخ لما يفعلون فهذا يضيع وقتا ويضيع أولاده. نعم. نعم نعم لك نعم. في بيوت الله يا عبد الله، في بيوت الله في المسجد يا عبد الله اذهب. لا هم يخرجون بكم. لا اسمع يا عبد الله، اذهب للمسجد يعلمونك الفاتحة ويعلمونك تفسير الفاتحة ويعلمونك التوحيد، هؤلاء يقرؤون لك سورة الفاتحة لكن لا يعرفون ولا تفسيرها. ومش يعلم النفس؟ ها؟ في المسجد؟ اذهب إلى الحلقات ها؟ نعم نعم. لو سمحت في نفس الموضوع، يعني ليس في مجادلة لكن أريد منك يعني نوع من الدليل. نعم. لأن نحن عندنا حصل هذا عن طريق الجماعة التبليغ. نعم. يخرجون. نعم. يعني من بيوتهم. نعم. ومن عملهم. اسمع يا أخوان اسمع. لا. يعني يأخذون. هو السؤال. نعم. يعني وقت العطلة. نعم. يأخذ نصيب من وقته. نعم. يعني لو كان له شهر عطلة. نعم. يأخذ 10 أيام. نعم. يقف في سبيل الله. نعم. يأتي بإخوانه من الشارع. نعم. نعم. نعم. يأتي إلى المسجد. نعم. ويتعلمون كيفية الوضوء. نعم. وكيفية الصلاة. نعم. ويشرعون من يوم من ذلك اليوم الجديد. نعم. في عبادة الله. نعم. وهؤلاء الناس يعني الدعاء هم يعني فهمت كلامك، فهمت كلامك تماما تماما عرفته. لا أنا فهمت كلامك تفضل. نعم البيان. نعم. هو في أحاديث من أحاديث الصمام من صحيح من نعم من رياض الصالحين، من رياض الصالحين، لكنها وردت في الجهاد في سبيل الله وهم يأولونها في الخروج إليهم. يا عبد الله شوف أنا أقول لك أبين لك طريقتهم، يعني أبين لك الذي ينبغي أن يفعله المسلم. إذا كان إنسان عربيت شارب للخمر لا يصلي ها؟ فهذا نأخذ به ونزجه معهم. اسمع اسمع، ويمشي معهم ويمشي معهم حتى يعرف الصلاة، وحتى يترك مثلا الخمر، وحتى يترك الدخان، وحتى يوفر لحيته. فإذا عرفنا منه ذلك قل تعالى تعالى اترك هؤلاء، وتعالى في المسجد في المسجد نقرأ عليه البخاري ونقرأ عليه مسلم ونقرأ عليه الإذكار ونعلمه في التفسير ونعلمه في العقيدة. لكن هم لا يزيدون على أنهم كل يوم يرددون عليها هذه الحديث التي وردت في الجهاد في سبيل الله، يقول أنها المراد في الخروج لجماعة التبليغ. بس أنا عرفناهم تماما، فقلت لك إنسان بعيد ندخله يمشي معهم، أما إنسان فقيه في دين الله حرام عليه أن يمشي معه يضيع وقته إلا إذا أراد أن يعلمهم ولن يرضوا ولن يرضوا. نعم في حديث صحيح يقول أفضل صدقة الجهد من تعود. نعم نعم. ثم يا أخي لو لم يكن في الخروج معهم إلا تضيع أولادك، تضيع أولادك، أولادك لا تدري أين يذهبون ولا تدري أين يبيتون، فمجلسك مع أولادك وتعلمهم الأذكار وتعلمهم تفسير القرآن والله خير لك من هؤلاء. نعم نعم. جزاك الله في نفس الموضوع. ومن يعلم الجاهل الذي هو في الشارع؟ ها؟ إذا لم نأتي به أنت وأنا من يعلم؟ أنا قلت لك في بلادنا. أنا قلت سمعت يا شيخ. أي نعم. الواصل لا. نحن في بلادنا ليست لدينا مؤسسة يعني تؤدي. أقول فيه أقول ما نريد أن ما نريد ترك الخبور وترك الخبور وترك المعاصي. أنا اسمع يا أخي. أصبحوا تائبين. اسمع يا أخي. أنا أقول لك ما نريد أن نضيع الوقت. العلماء الفقهاء في دين الله أهل السنة والجماعة يقولون مجمعون على أن هؤلاء لا يخرج معهم إلا إنسان، إما إنسان لا لم يعرف المساجد ورجل يعني متعب، هؤلاء نخرجهم حتى نروضه، أو إنسان خرج فقيه في دين الله يعلمه ويفقه في دين الله، أما إنسان عرف الصلاة وعرف الصوم فعليه بلزوم العلماء في بيوت الله وعليه بتعليم أولاده والله خير لهم. هذا هو رأي أهل العلم الذين إنسان أراد أن يغادر مكة وذهب ليعمل طواف الوداع. ترك طواف الوداع؟ لا، هذا أن يعمل طواف ليغادر المدينة وذهب إلى العراق ليعمل طواف الوداع. ها. دار طواف الوداع. يصلي يصلي يصلي ويخرج. نعم نعم يا أخي. يقول تجوز قراءة القرآن على ها على الميت؟ قال الله تبارك وتعالى بالقرآن لينذر من كان حيا. ماذا يستفيد الميت؟ ماذا يستفيد الميت؟ نعم نعم يا أخي تفضل. اللحية يا عبد الله هي ما ثبت على الخدين والذقن، ولا يؤخذ لا من عرضها ولا من طولها، والذين يزعمون أن رسول الله أخذ من عرضها ومن طولها فإنهم كاذبون، تترك حتى ولو كانت كثة اللحية. أما ما يروى عن ابن عمر ما أدري صحيح وليس بصحيح أنه يأخذ وما زاد يقصه، فهذا رأي رآه، أما رسول الله فكان كثة اللحية، فنحن لا نترك منها شيء لأنها زينة. نعم. طيب طيب طيب طيب. أخونا يقول ونحن جينا من بلاد الأحباب يقولون لنا اقرأ الفاتحة في الروضة، اقرأ الفاتحة مثل وسلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. فيا عبد الله، قراءة الفاتحة عندما تقرأها في الروضة تقرأها لماذا؟ هو يقرأ الفاتحة ويتفكر في معنى الفاتحة وما دلت عليه هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن، أم القرآن، فأنت بدلا تقرأ الفاتحة تدعو الله له، وكذلك بدلا تسلم له على رسول الله تدعو الله له بالفقه في دين الله تبارك وتعالى. أما قراءة الفاتحة يهب أنك قرأت له الفاتحة وهو مثلا لا يصلي أو عاصي، ماذا تنفعه قراءة الفاتحة؟ نعم نعم. المرأة تصلي على الميت، المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة ولا حرج. نعم نعم. كثيرا ما طرح و أحسن. أخونا يقول العمرة التي جئت بها من التنعيم قبل الحج أو بعد الحج؟ اسمعوا، العمرة التي يؤتى بها من التلعين قبل الحج أو بعد الحج هذه عمرة ما عرفتها السلف الصالح، وإنما هي وقعت من عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما أحرمت عائشة من هنا بالعمرة، ولما وصلت مكة جاءها الحيض العادة التي تأتي بنات آدم، فجاء اليوم الثامن وهي ما طهرت، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ها هم الناس الآن يحرمون بالحج، انتهوا من العمرة وتمتعوا ويحرمون بالحج، وأم المؤمنين بنت الصديق ما زالت على عمرتها، ماذا فعل يا رسول الله؟ قال لا أدخل الحج على العمرة. أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة بعد أن كانت متمتعة. لما انتهت طهرت في اليوم العاشر أو التاسع لا أدري، في يوم النفرة اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن الرسول جلس ثلاثة أيام بعد اليوم العاشر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح قالت عائشة يا رسول الله أريد عمرة، قال لها النبي طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قالت أريد عمرة مستقلة. قال يا عبد الرحمن أخرج بها إلى التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة. من كان مثلا عند زوجته أو أخته حصل عليها ما حصل على عائشة فليعمرها، وأما من لم يكن على هذا الباب فلا ينبغي له أن يأخذ عمرة لا قبل الحج ولا بعد الحج من مساجد عائشة، بل يأخذ العمرة من ميقات بلاده أو الميقات الذي مر به، لأن أهل العلم يقولون لا ندري أيأثم الذي يأخذ العمرة من مساجد عائشة أم يوجر، ومنهم من قال بل الطواف بالبيت أفضل من العمرة من مساجد عائشة. أخونا يقول وإن دخل بالحج يا عبد الله إذا انتهى من حجه يعود إلى بلاده ويرجع من بلاده بعمرة، لأن الله تبارك وتعالى عندما قال وأتم الحج والعمرة لله فسر أهل العلم بأنها أن تحرم لها من دويرة أهلك، أما أن تأخذ العمرة على 5 كيلو العمرة الصغيرة التي لا تكلفك شيء فهذه ما تغني يا عبد الله. فلذلك هل هناك أحرص من أصحاب رسول الله على الخير؟ معه أكثر من 100,000 ما أخذوا عمرة إلا أم المؤمنين عائشة، لو كانت مشروعة ولو كان لها معروفة ولو كان لها ثواب لذهبوا إليها. أنا لا أقول إنها حرام، ولكن أقول السلف الصالح ما عملوها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. في ناس يا شيخ تفسير يذكرون بنية الحج. نعم قلت لك أن تدخل بنية الحج كي لا الهدي المقصود. وبعدين يريدوا أن يبنوا عمرة. أنا أقول الذين يدخلون بالحج لا يخلو أمرهم من أمرين، اسمعوها وكلكم تعرفوها لكن أعيدها لكم، إما أنه بخيل عنده مال لكنه بخيل، أو أنه فقير معذور، ولنقول أنه مثلا فقير، نرفع البخل عن إخوان المسلمين، نقول فقير، لكن إذا كنت فقير يا عبد الله ولم تجد ما تجد به الهدي، أليس الله تبارك وتعالى قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت؟ أحرم بالعمرة يا عبد الله، أحرم بالعمرة، إن وجدت قيمة الهدي 300 أديته ولك أجر كل شعر بأجرها، ما وجدت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. هذا والله الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لحظة، هذا والله الذي أمر به النبي. قال النبي قال في أبر علي من شاء يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، اسمعوها في الصحيحين، من شاء يحرم بالحج فليحرم بالحج، من شاء يحرم بالحج والعمرة فليحرم بالحج والعمرة. الصحابة منهم من قال لبيك حج، منهم من قال لبيك حج وعمرة، منهم من قال لبيك عمرة. لما وصلوا مكة ماذا قال النبي؟ قال صلوات الله وسلامه عليه من لم يسق الهدي سواء أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة فليتحلل ويجعلها عمرة. الحديث صحيح البخاري. قال الصحابة يا رسول الله نوينا الحج فكيف نقلبه إلى عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به، افعلوا ما أمركم به. قالت أحد الزوجات النبي يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا من حجهم، من حجهم إلى عمرة، ومن حجهم وعمرتهم إلى عمرة، وأنت ما تحللت. قال أنا لبت راسي وقلدت هدي، والله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي لا حرمت بعمرة من الميقات وتحللت منها وأصبحت حلالا في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن. إذا أكد الرسول عليهم وأصحاب رسول الله أطاعوا هذا الأمر كل 300 يا أخي عبد الله. أما أن تعتقد أنها أفضل، لا والله لو كانت أفضل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتحللوا. قد يسأل سائل ويقول طيب لماذا أبو بكر وعمر وعثمان أحرموا بالحج؟ قد يرد هذا السؤال. قل أقول بين عمر هذا رضي الله عنه، قال الناس عندما يأتون من هناك على الجمال، عندما يأتون على الجمال ربما يصعب عليهم أن يعودوا للعمرة مرة ثانية، فقال لهم أحرموا بالحج وتحرمون العمرة من بلادكم. فهو عمر ما فضل الحج، وإنما أمر بالحج لئلا يخلو بيت الله من طائف، لأنهم ربما إذا رجعوا يقول المسافة بعيدة ما إحنا راجعين للعمرة، ها ما إحنا. فلذلك قال لهم رضي الله عنه لا، وأمرهم بالخير، أحرموا بالحج وأحرموا للعمرة من بلادكم. ولذلك قال أهل العلم من أتى بعمرة في أثناء السنة، في أثناء السنة لو أحرم بالحج الأمر في ذلك سهل، لكن إنسان يأتي للبيت لأول مرة ويحرم بالحج ويترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أنه عند فعله هذا أنه مثلا أتى بحرام وأن حجه لا يصح، لا، لكنه ترك الأفضل. إذن الأفضل يا عبد الله يعني أمر الرسول ما أمر الرسول به، ولأن فيه مثلا عمل كثير. الإنسان يطوف لعمرته ويسعى ويقصر، ويطوف لحجه ويسعى ويقصر، لكن المفرد طواف واحد وسعي واحد، العجل على قدر المشقة. أقول الأنساك الثلاثة جائزة، الإفراد جائز، والقران جائز، لكن التمتع أفضل بنص رسول الله الذي يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت. نعم جميع الأربعة، لكن أقول لكم كما قلت لكم إن كنت فقيرا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. نعم. ها. وإن كان سبق الإنسان الحج يعني دخل العمرة. أقول أهل العلم عندنا بالمدينة يعني أذكر منهم يمكن أكثر من 30 حجة، وهم أتوا بعمرة في رمضان تقريبا، ما يخرجون إلى مكة وهم يخرجون في ذي القعدة، ما يخرجون إلا بالعمرة، يتحللون منها ويحرمون طاعة لرسول الله الذي أمر أصحابه. والله هذا نعم. أخونا يقول هل يجوز ذبح الذبائح، ذبيحة الهدي يوم 8 ويوم 9؟ الجواب لا. لماذا؟ الدليل، لابد من دليل. النبي معه 100 من الإبل والفقراء كثيرون في أهله، ما قدم ذبي واحدة ولا ثنتين ولا أربع، وإنما ذبح 100 في اليوم 10 صلى الله عليه وسلم، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فأنت يا عبد الله الهدي له مكان وزمان، لا تذبحه في عرفة ولا تذبحه عند بلادك ولا في المدينة، بل تذبحه إما في مكة وإما في منى، ولكن في اليوم 10 أو 11 أو 12 أو 13. أما من ذبح قبل اليوم 10 فإنما تصدق بلحم والهدي باق في ذمته. نعم يا أخي. بالنسبة للهدي يجوز بعد أيام التشريق؟ لا، ينتهي في اليوم 13. نعم 13 الهدي ينتهي في اليوم 13. نعم 10، 11، 12، 13، 4 أيام. نعم. ما نحروا مقابل. أقول يقول الأخ الذين دخلوا بالحجة ما نحروا ولا صاموا، أتوا بحج متفق عليه، أتوا بحج متفق عليه لكن فاتهم الأفضل بس. أتوا بحج يعني اتفق عليه الأئمة لكن فاتهم الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أقل ولا أكثر بس. فاهم؟ لا لا لا لا لا لا لا يكون في يكون في مكة ثلاثة أيام في الحج. نعم. واحد مريض الكبشة. ها. وجود الحج عنه. ما يعني ما دام عاقل يستطاع أن يطاف به ويسعى به. يطاف به يا أخي يطاف به أقول يطاف به محمولا ويسعى به محمولا ما لا حرج. نعم نعم. ها؟ الحمد ذبح هذه. من دخل بالحج فيا ليت الذي دخل بالحج دخل بالعمرة ما دام أهدى، لأن من دخل بالحج ليس عليه هدي. من دخل بالحج ليس عليه هدي لكن إذا تطوع ولو بمئة لا هذا طيب لأنه ينفع الله به المسلمين. نعم نعم يا أخي. ها مقابل مقابل قدم ثمن عين وأين قدمه؟ لا هذا ذبح هذا أنت دفعته إلى وكيل يذبح عنك وكلنا قدمنا كلنا ما ذبحنا إنما قدمنا وأخذنا السند. نعم. ها لماذا ما وصلت إليها؟ ما يضر ما يضرك. نعم. كيف؟ حجة البدل لا تجوز. لماذا؟ إنه لازم يحج هو اللي أخونا يقول حجة البدل حجة البدل يحج يا إخوان عن الميت وعن من كان في حكم الميت. من هو في حكم الميت؟ الرجل المريض الكبير. جاءت امرأة من خثعم قالت يا رسول الله يوم عشرة وهو نازل صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، قالت إن أبي شيخا كبيرا أدركته مريضة الحج ولم يستطع أن يركب على الراحلة، قال حجي عن أبيك. فالمريض الذي بحكم الميت يحج عنه يا عبد الله. أما الصحيح المعافى فلا. نعم نعم كذلك. نعم أخونا يقول الرجل جاء للحج وهو لا يعرف الفاتحة هو يصلي أو لا يصلي؟ ما يصلي. الرجل الذي لا يصلي لا يحج. الذي لا يصلي لا يحج. ما يجوز ما كان يعرف يأكل ويشرب ما يشتري الطعام من السوق الطيب ويقدمه للزوجة وتقدمه. أقول هذا عليه أن يتوب إلى الله الآن ويعرف أنه يتوب إلى الله ويسلم من الآن يتشهد لا إله إلا الله وفي السنة الآتية يحج. حجه الذي ذهب هذا لا يقبله الله لأنه ما يصلي. ولذلك يا إخوان كثيرا من الحجاج ربما إذا حج الصلاة يتهاون بها. أذكر لكم قصة وقعت في مسجد الخيف. أحد الإخوان طلبة العلم جالس في المسجد وإذا برجل هناك نائم. أذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والناس يصلون وهو نائم بجانبه امرأة. قال طالب العلم للمرأة هذا المرأة جالسة طبعا وهذا هكذا ما أدري نائم ولماذا لا توقظين هذا للصلاة يصلي مع الناس؟ تدرون ماذا جاء الجواب؟ قالت أنت ما تدري هذا الرجل حج 4 سنوات. ها حج 4 سنوات يعني سقطت خلاص. ها سقطت الصلاة عنه لا إله إلا الله. ولذلك أقول من يعني الإنسان إذا كان متهاون بالصلاة قبل الحج فيجب عليه بعد الحج أن يحافظ عليها، فإن تهاون بها دل على أنه ما استفاد من الحج. ينبغي أن يتوب وأن يبكي وأن يندم على ما فعل وأن يعزم أن لا يترك فريضة لله تبارك وتعالى ويؤديها حيث ينادى بها ولو كان في مسافة. نعم نعم نعم نعم. في أيام رمضان في المغرب نصوم معكم هنا ونصير معكم هنا، هل جائز أم لا؟ لا نرى الهلال هل يا هذا يسأل عن الصيام في وهو في المغرب أو في الجزائر أو في السنغال مع المملكة العربية السعودية. الصوم يا عبد الله يوم يصوم جماعتك تصوم معه. نعم اي نعم تصومه. نعم اذا اراد الرجل ان يحرم عن المجد ولا يتمتع بالعمره الحج او الحج. اخونا يقول من اراد ان يحرم عن الميت او من كان في حكم الميت وقد حج عن نفسه يحرم له الافضل يحرم بالعمره ويتحلل منها وفي اليوم الثامن يحرم عنه بالحج، هذا هو الافضل.